السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة القصص. نسأل الله الواحد الأحد الكريم المنان أن يتفضل علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا يا رب العالمين. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن، أي نريد أن نتفضل على الذين استضعفوا وننعم عليهم، وبأن نزيل عنهم أسباب الاستضعاف ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وفعل سبحانه جل جلاله بهم ذلك كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وكما قال جل ذكره: كذلك ورثناها بني إسرائيل. أراد فرعون بحوله وقوته وجبروته أن يقتل وأن يبيد هذا الشعب الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان، ولكن فما نفع ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القديم من في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يدي هذا الغلام الذي التقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ويكون ذلك الغلام الذي احترست منه من وجوه وقتلت بسببه ألوفا من الولدان، إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاءه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القادر الغالب العظيم العزيز القوي الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه. وقال الإمام ابن عاشور رحمه الله: ونريد أن نمن، قال عطف جملة ونريد، عطف جملة ونريد على جملة إن فرعون على في الأرض لمناسبة ما في تلك الجملة من نبأ تذبيح الأبناء واستحياء النساء. فلذلك من علو فرعون في الأرض، وهو بيان لنبأ موسى وفرعون، فإن إرادة الله الخير بالذين استضعفهم فرعون من تمام نبأ موسى وفرعون، وهو موقع عبرة عظيمة من عبر هذه القصة. وجاء بصيغة المضارع في حكاية إرادة مضت لاستحضار ذلك الوقت كأنه في الحال، لأن المعنى أن فرعون يطغى عليهم والله يريد في ذلك الوقت إبطال عمله وجعلهم أمة عظيمة. ولذلك جاز أن تكون جملة ونريد في موضع الحال من ضمير يستضعف، باعتبار أن تلك الإرادة مقارنة لوقت استضعاف فرعون إياهم. فالمعنى على الاحتمالين، ونحن حينئذ مريدون أن ننعم في زمن مستقبل على الذين استضعفوا، والمن الإنعام. وجاء مضارعه مضموم العين على خلاف القياس. ونكتة إظهار الذين استضعفوا دون إيراد ضمير الطائفة، يعني ما قال الله تعالى ونريد أن نمن عليهم، بل قال على الذين استضعفوا، نكتة إظهار الذين استضعفوا دون إيراد ضمير الطائفة للتنبيه على ما في الصلة من التعليل، فإن الله رحيم بعباده وينصر المستضعفين المظلومين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وخص جل ذكر بالذكر من المن أربعة أشياء عطفت على فعل نمن: عطف الخاص على العام، وهي جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين، والتمكين لهم في الأرض، وأن يكون زوال ملك فرعون على أيديهم، في نعم أخرى جمة ذكر كثير منها في سورة البقرة كما سيأتي إن شاء الله إذا حين ربنا سبحانه جل ذكره. فأما جعلهم أئمة فلذلك بأن أخرجهم رب العزة سبحانه من ذل العبودية وجعلهم أمة حرة مالكة أمر نفسها، لها شريعة عادلة وقانون ومعاملات وقوة تدفع بها أعداءها، ومملكة خالصة لها وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرتها، بحيث تصير قدوة للأمم في شؤون الكمال وطلب الهناء. فهذا معنى جعلهم أئمة، أي يقتدي بهم غيرهم، ويدعون الناس إلى الخير. وناهيك بما بلغ ملك إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام. وأما جعلهم الوارثين فهو أن يعطيهم الله تعالى ديار قوم آخرين ويحكمهم فيهم، فالإرث مستعمل مجاز في خلافة أمم أخرى. والتعريف في الوارثين تعريف الجنس المفيد أنهم أهل الإرث الخاص وإرث السلطة في الأرض بعد من كان قبلهم من أهل السلطان، فإن الله أورثهم أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والأراميين، وأحلهم محلهم على ما كانوا عليه من العظمة حتى كانوا يعرفون بالجبابرة. قال الله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. والتمكين لهم في الأرض تثبيت سلطانهم فيما ملكوه منها، وهي أرض الشام. يعني كثير من أهل التفسير قالوا هي أرض مصر، لا شك الذي كان فيها فرعون. وأيضا عدد من أهل التفسير قالوا هي أرض مصر والشام، وذلك لأن فرعون كان ملكه متسع المملكة. وبعض أهل العلم حملها على يعني على العموم، على عموم الأرض. وأصل التمكين الجعل في المكان، الجعل في المكان. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية الجليلة، يقول: نريد أن نمن على الذين استضعفوا، قال: نتفضل عليهم وننعم عليهم. وهذه حكاية مضت، يعني هذه إرادة مضت من الله عز وجل في القديم، بأن قضى الله تعالى أنه يمن على الذين استضعفوا. قال: ونجعلهم أئمة. قال ابن عباس: قادة في الخير. ومجاهد قال: دعاة إلى الخير. وهذا يعني متلازمان. وقال قتادة: ولاة وملوكا، دليل قول تعالى: وجعلكم ملوكا. قال القرطبي: قلت وهذا أعم، يعني جعل قول قتادة أعم، ولاة وملوك. قال: فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به، ونجعلهم الوارثين لملك فرعون، يرثون ملكه ويسكنون مساكن القبط. وهذا معنى قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ما صبروا. هذه الكلمة القديمة، الكلمة التي سبقت في علم الله سبحانه جل جلاله، كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة جل ذكره تبارك وتعالى. وقول تعالى: ونمكن لهم في الأرض، قال: نجعلهم مقتدرين على الأرض وأهلها حتى يستولى عليها، يعني أرض الشام ومصر. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، أي نري فرعون. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف، ويرى بالياء على أنه فعل ثلاثي من رأى فرعون وهامان وجنودهما، رفعا ويرى فرعون وهامان وجنودهما لأنه الفاعل. وقرأ الباقون ونري بضم النون وكسر الراء على أنه فعل رباعي من أرى يري، وهو على نسق الكلام، لأن قبله ونريد وبعده نمكن فرعون وهامان وجنودهما نصبا بوقوع الفعل. وجاز الفراء ويرى، عفوا، ويري فرعون بضم الياء وكسر الراء وفتح الياء. فربنا جل ذكره له في ذلك حكم، وقوانين الله سبحانه جل جلاله تسري على حسب ما شرعه الله ووضعه لعباده. وفي هذه الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. قال الإعلام بن عثيمين رحمة الله عليه: فيها إثبات إرادة الله جل ذكره في قول ونريد. وجه إثبات الإرادة من قول ونريد، مع أن نريد فعل وليس اسما، نقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه، فنريد مشتق من الإرادة، وعليه فنقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله تعالى. والمعتزلة نفوا الإرادة، والأشعرة أثبتوا الإرادة، ولكن الأشعرة يقولون يثبتون الإرادة، يقولون نعم الله له إرادة، لأن التخصيص بكون الليل ليل ليلا والنهار نهارا والحر حرا والبرد بردا يدل على إثبات الإرادة، لأنه لا يقع على هذا لا يقع وهذا التخصيص إلا بإرادة. ويقول علي بن عثيمين رحمة الله عليه: وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل. وطبعا هذه يعني طريقة فاسدة. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، فكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر. لا يستقيم هذا لا شك. وصفات الله تعالى لا تثبت بالطريقة العقلية، إنما تثبت بالكتاب والسنة بالشرع، لا تثبت بالعقل. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال العلامة عثيمين رحمة الله عليه: من فوائد هذه الآية أن من استضعف بقيام بالحق، يعني من استضعف بسبب قيامه بالحق، فلا بد أن تكون العاقبة له. كل من استضعف بسبب قيامه بالحق لا بد أن تكون العاقبة له، لأن الله قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في العموم، العموم اللفظي إذا قلنا على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان، أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليهم، لأن دلالات العموم إما لفظية وإما معنوية. ثم قال العلامة عثمان رحمة الله عليه: في هذه الآية دليل على أن من استضعف في طريق الحق، يعني القيام بالحق، فإن العاقبة له. هنا قد يقال إن أناسا استضعفوا في الحق وقتلوا أو طردوا أو ما أشبه ذلك، فأين العاقبة لا تزعمون؟ نقول إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط، بل للشخص المعنوي. مقاله مقالة هذا الشخص لا بد أن تنصر. وانظروا الآن إلى من سبقنا من أهل العلم، كل عالم أذي في الحق سواء قتل أو لم يقتل، فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره، وهذا واضح لمن تأمل. ثم قال: وبعض الناس قد يتهور ضعيف ليس لعدوه بمقابل يقرأ هذه القصة ويقول لا بد من النصر. الجواب نعم، لكن لا بد من نصر الحق بأسبابه. يبقى ربنا جعل الله تكفل بنصر الحق، لكن جعل أسبابا لنصر الحق لا بد أن يأخذ بها المسلمون. قال: إذا أعيتك الأمور جاء النصر من عند الله بدون سبب، لكن ما دام أنك أنت مأمور بطريق معين قد لا تنصر من أجل مخالفتك إياه وتقصيرك، لأنه ليس كل من حسنت نيته حسن فعل ونصر، لا، يختلف الأمر. ولذلك مسائل هذه الأمور من أدق المسائل التي نحن نتكلم عنها كثيرا. ومن فوائد هذه الآية قول الله تعالى: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال: وهنا قد يشكل على بعض الناس أن الله تعالى ذم بني إسرائيل في آيات كثيرة، وبين السبب في جعل هؤلاء أئمة في هذه الآية، فقوله تعالى وجعل في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم حين كانوا متصفين بهاتين الصفتين الصبر واليقين كانوا أئمة. وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من هذه الآية جملة فقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم صاروا قردة وخنازير، وذمهم الله تعالى في آيات كثيرة. فالقرآن لا يكذب بعضه بعضا، نعم القرآن يصدق بعضه بعضا. وهنا فائدة جليلة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: من فوائد هذه الآية أن تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله تعالى عليه، لقول ونمكن لهم في الأرض، لأن هذا من جملة ما أنعم الله به على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض. فكون الإنسان يمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين استمع عن طريق سلطة السلطان أو عن طريق سلطة القرآن. لاحظوا أن التمكين في الأرض ليس معناه أن الإنسان يحكم الناس ويكون سلطانا عليهم، لا، بل من التمكين في الأرض أن الله تعالى يمكن له حتى يكون لقوله سلطانا على المؤمنين. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مكن له في الأرض أم لا؟ مكن له في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته. تمكين الولاة في وقته انقضى بموتهم، لكن تمكين الله لهذا الرجل رحمه الله حتى كان قوله معتبرا بين الناس باقيا إلى الآن. إذن التمكين في الأرض، وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان، فينبغي أن نقول وتمكين القرآن، بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة. وهذا أيضا جاء بالحديث شاهدا له، أو جاء في الحديث شاهدا له، لأن الله تعالى قال إذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض، بمعنى أن يكون له قبول. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، نسأل الله العافية والسلامة. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهنا قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته، ونري فرعون وهامان وجنودهما، هامان وهو وزيره وجنودهما، قال بعض أهل العلم، وهذا يدل على أن هامان كان له جنود مستقلة، وكما أن لفرعون جنود، أو نص الله تعالى عليه لأنه يعني كان من أذكياء مملكته ولعظيم جرمه وظلمه. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل، فكانوا على وجل منهم، فأراهم الله ما كانوا يحذرون. قال قتادة كان حازيا لفرعون والحاز المنجم، قال إنه سيولد في هذه السنة مولود يذهب من ملكك، فأمر فرعون بقتل الولدان في تلك السنة. وتقدم هذا الكلام ذكرناه في أول الآيات السابقة. قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. وهنا كلمة قالها العلامة ناصر، العلامة السعدي رحمة الله عليه، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قال في قوله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، قال من إخراجهم من ديارهم، ولذلك كانوا يسعون في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك، فكل هذا قد أراده الله، وإذا أراد الله أمرا سهل أسبابه. إي والله، ونهج طرقه، وهذا الأمر كذلك، فإنه قدر وأجر من الأسباب التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه، ما هو سبب موصل إلى هذا المقصود. فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه، وبسببه وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء، أوحى رب العزة إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها سبحانه وبحمده، تبارك الله رب العالمين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني أو أن يفني بني إسرائيل، يعني أن يفني فرعون بني إسرائيل، فيلونهم ما كانوا يلونهم من الأعمال الشاقة، فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم ليعيشون، ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجال من الأعمال فيخلص إلينا ذلك، فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما. فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتلون فيها الولدان. وكان لفرعون أناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء، فمن رأيناها قد حملت أحس اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القط، يعني تكون قابلة لها، القابلة لها الداية التي تولدها تكون من نساء القط. فإذا ولدت المرأة جارية تركناها وذهبنا، وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذبحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا قبحهم الله. فلما حملت أم موسى عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها الدايات، ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا، وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، صدق الله وألقيت عليك محبة مني، لا يراه أحد إلا أحبه، عفوا لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. قال الله وألقيت عليك محبة مني، فلما ضاقت ذرعا به ألهمت في سرها وألقي في خلدها ونفث في روعها كما قال الله، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليه أحد ممن تخاف جعلته في ذلك تابوتا، عفوا جعلته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها، فلما كان ذلك يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطه، فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملناه، فذهبنا به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه، وخشينا أن يفتتن عليها في فتح دونها، فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها، ولهذا قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام العاقبة، هذا كثير من أهل التفسير قالوا بأن اللام هنا لام العاقبة، ولكن أبى ذلك بعض أهل التفسير كيعني الحافظ بن كثير وكأنه يرجح أن اللام لام التعليل، وكذلك الشنقيطي قال اعلم أن التحقيق إن شاء الله أن اللام في قول ليكون لهم عدوا وحزنا لام التعليل المعروفة بلام كي، وذلك على سبيل الحقيقة للمجاز، وكذلك قال بأنها لام التعليل ابن عاشور رحمة الله عليه، ولكن كثير من أهل التفسير قال بأنها لام العاقبة، لام العاقبة. والقرطبي رحمه الله تعالى قال في قوله جل ذكره وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال اختلف في هذا الوحي إلى أم موسى فقالت فرقة كان قولا في منامها، وقال قتادة كان إلهاما، وقالت فرقة كان بملك تمثل لها، قال مقاتل أتاها جبريل بذلك، قال فعل هذا هو وحي إعلام لا إلهام، وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية، وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور الذي خرجه البخاري ومسلم، وقد وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوة، وقد سلمت، وهذا الكلام بنص ذكره ابن عطية وينقله الإمام القرطبي عن ابن عطية رحمة الله عليه. وقد سلمت على عمران بن حسين فلم يكن بذلك نبيا. وقال مجاهد كان الوحي بالرضاع قبل الولادة، وقال غيره كان بعدها. قال السد لما ولدت أم موسى امرأة أمرت أن ترضع عقيب الولادة وتصنع به بما في الآية، لأن الخوف كان عقيب الولادة. وقال ابن جريج أمرت بالإرضاع 4 أشهر في بستان، فإذا خافت أن يصيح لأن لبنها لا يكفيه صنعت به هذا، والأول أظهر إلا أن الآخر يعضده قوله فإذا خفت عليه. وإذا لما يستقبل من الزمان، فيروى أنها اتخذت له تابوتا من بردي وقيرته تابوتا من بردي وقيرته بالقار من داخله، ووضعت فيه موسى عليه السلام وألقته في نيل مصر. وقال ابن عباس إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على أهلها وعملوا بالمعاصي، فسلط الله عليهم القط وساموهم سوء العذاب إلى أن نجاهم الله على يد موسى. على يد موسى قال وهب بلغني أن فرعون ذبح في طلب موسى 70,000 وليد، ويقال 90,000، ويروى يعني غير ذلك والله أعلم. كلها طبعا آثار عن إسرائيلية، آثار من الإسرائيليات لا يثبت فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ظاهر القرآن لا شك أنه قتل أبناءهم، وسنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، هكذا قال فرعون الطاغي الظالم. قال الله تعالى ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي قال القرطبي رحمه الله فيه وجهان، أحدهما لا تخافي عليه الغرق قال ابن زيد، والثاني لا تخافي عليه الضيعة قال يحيى بن سلام. ولا تحزني قال فيه أيضا وجهان، لا تحزني لفراقه، والوجه الثاني لا تحزني أن يقتل. يعني هذا لأن الخوف، الحزن، أهل العلم يقولون الحزن على شيء فات والخوف فيما يستقبل. فلا تخافي لفراقه فات منك، وكذلك عفوا لا تحزني لفراقه، ولا تحزني أن يقتل، ولا تخافي عليه الضيعة. وقال ابن عباس فلما توارى عنها ندمها الشيطان وقالت في نفسها لو ذبح عندي فكفنته وواريته لكان أحب إلي من إلقائي في البحر، فقال الله لا إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. قال ابن عاشور وكذلك ذكر ذلك القرطبي، وذكر قبله يعني القاضي عياض أيضا في الشفاء. قال وكانت هذه الآية مثالا من أمثلة دقائق الإعجاز القرآني. وحكى الأصمعي قال سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حله، مثل الغزال ناعما في دله، فانتصف الليل ولم أصله، فقال لها قاتلك الله ما أفصحك، فقالت فقالت أو يعد هذا فصاح مع قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. الأمران يا إخواني قوله تعالى أرضعيه وألقيه، والنهيان لا تخافي ولا تحزني، والخبران والبشارتان إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين عليه الصلاة والسلام. وتبارك الله رب العالمين الذي أعجز الفصحاء والبلغاء بقوله تبارك وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطوا، قال القرطبي رحمة الله عليه، لما كان التقاطهم إياه يؤدي إلى كونه لهم عدوا وحزنا، فاللام في ليكون لام العاقبة ولام الصيرورة، لأنهم إنما أخذوا ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا. ومثل هذا ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره وغيرهم. وأما الإمام ابن كثير كما ذكرنا فقال، قال محمد بن إسحاق وغيره، اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاط ذلك كما ذكر القرطبي وابن جرير الطبري. قال ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام لام التعليل، فإنها تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيدهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. ولهذا قال الله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيب بكتاب الله وبأقداره النافذة في علم السابق، قال وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن، قال الله ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا ونصيرا، والله يقول ليكون لهم عدوا وحزنا. سبحانك ربي ما أعظمك تباركت وتعاليت. قال القرطبي فذكر الحال بالمآل، ليكون لهم عدوا وحزنا، ذكر الحال بالمآل، كما قال الشاعر وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها. الله المستعان، الله المستعان. وقال آخر فللموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن، أي عاقبة البناء الخراب، وإن كان في الحال مفروحا به. والالتقاط وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة، والعرب تقول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة التقطه التقاطا، وعفوا التقطته التقاطا، ولقيت فلانا التقاطا، قال الراجز ومنهل وردته التقاطا، ومنه اللقطة، ومنه اللقطة. وقول الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين. وهنا الخاطئ والمخطئ، الفرق بينهما أن الخاطئ هو من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ، ومن أتاه غير متعمد فهو مخطئ، ولذلك الخاطئ معذب والمخطئ غير معذب. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما قوله تعالى أنهم كانوا خاطئين، أي مشركين كافرين ظالمين عن عمد، عن عمد يقع في الخطأ عن عمد، نسأل الله العافية والسلام. ورب العزة جل ذكره يقول ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال السعدي لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منهم من بني إسرائيل قيد الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، بحيث أنه صار من كبار المملكة وبالطبع لابد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه. هذا وهو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة، ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف الذي بلغ به بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه أن صار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بيانه. وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئا فشيئا، ولا تأتي دفعة. وقال في قوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي مجرمين، فأردنا أن نعاقبهم على إجرامهم ونكيد لهم جزاء على مكرهم وكيدهم. فلما التقطه آل فرعون حنن الله عليهم امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسيا بنت مزاحم، وقالت هذا الولد قرة عين لي ولك لا تقتلوه، أي أبقي لنا لتقر به أعيننا ونسر به في حياتنا عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، أي لا يخلو إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا، أو نرقيه درجة أعلى من ذلك نجعله ولدا لنا ونكرمه ونجله. فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عين لها وأحبته حبا شديدا فلم يزل لها بمنزلة الولد الشقيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله، بادرت إلى الإسلام والإيمان به رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال الله هذه المراجعات والمقالات في شأن موسى وهم لا يشعرون بما جرى به القلم ومضى به القدر من وصول إلى ما وصل إليه، وهذا من لطفه جل ذكره، فإنهم لو شعروا لكان لهم وله شأن آخر. ولما فقدت موسى أمه حزنت حزنا شديدا، يعني ولما فقدت أم موسى حزنت حزنا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء بسبب القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشرية، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان هذه الآيات الكريمات بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ربنا جل ذكره يقول وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يعني أن فرعون لما رأى موسى هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل، فجعلت امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم تحاج عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون، فقالت له قرة عين لي ولك، فقال أما لك فنعم وأما لي فلا، فكان كذلك وهداها الله به وأهلكه الله تعالى على يديه. وقول عسى أن ينفعنا حصل لها ذلك وهداها الله به سبحانه وأسكنها الجنة بسببه، وقول أو نتخذه ولدا أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك لأنه لم يكن لها ولد من فرعون وهم لا يشعرون. تبارك الله العظيم، لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة. وقال القرطبي رحمه الله عليه في تفسيره وهم لا يشعرون، قال هذا ابتداء كلام من الله تعالى، أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه، وقيله من كلام المرأة آسيا بنت مزاحم، أي وبنو إسرائيل لا يدرون أن التقطناه ولا يشعرون إلا أنه ولدنا. واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فقالت فرقة كان ذلك عند التقاط التابوت لما أشعرت فرعون به، ولما أعلمته سبق إلى وهمه أنه من بني إسرائيل وأن ذلك قصد به ليتخلص من الذبح، فقال علي بالذبحين، فقالت امرأته ما ذكر، فقال فرعون أما لي فلا. وذكر القرطبي حديثا معضلا، يعني حديثا ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قرة عين له. وهذا الحديث أخرجه الطبري من طريق أبي معشر عن محمد بن قيس المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده كما ذكرت معضل، وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني وهو ضعيف أيضا. وقال السدي بل ربته حتى درج، فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بني إسرائيل وأخذه في يده، فمد موسى يده ونتف لحية فرعون، فهم حينئذ بذبحه، وحينئذ خاطبته بهذا وجربته له في الياقوت والجمرة، فاحترق لسانه وعلق العقدة. قال الفراء، اسمعنا هذه من باب البيان، قال الفراء: سمعت محمد بن مروان الذي يقال له السدي يذكر عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: إنما قالت قرة عين لي ولك لا، ثم قالت تقتلوه. قال الفراء: وهو لحن. صدق، هذا لحن، يعني جعل أن امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا، يعني قرة هو عين لي، هو قرة عين لي لي أنا ولك لا، ثم قالت تقتلوه. قال ابن الأنبار: وإنما حكم عليه باللحن لأنه لو كان كذلك لكان تقتلونه بالنون، لأن الفعل المستقبل مرفوع حتى يدخل عليه الناصب أو الجازم، فالنون فيه علامة الرفع. قال الفراء: ويقويك على رده قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي ولك، بتقديم لا تقتلوه. سبحانك ربي، ما أعظمك وما أبدع وأجمل وأعظم هذا القرآن العظيم، كلام ربنا جل ذكره وتبارك الأسماء وتعالى صفاته. قرة عين، قال أعلمنا وثيم رحمة الله عليه، مأخوذ من القر أو القرار، يعني قصد من هذا أو من هذا، ويصح منهما جميعا، يصح منهما جميعا، من القر وهو البرد، لأن العين إذا بردت فإنها تكون علامة على السرور، ولهذا يقال دمع السرور بارد ودمع الحزن حار، ويقال يبكي عليه بدمع يعني من الحزن. إذن قرة العين كناية عن برودتها، وبرودة العين دليل على السرور، وقيل إنها مقرة بالمكان أو مقرة بالمكان وهو القرار، وتتلفت، ولكن قرارها دليل على أنها لم تخف. قرة عين لي ولك لا تقتل. وضع في شمنة من هذا الوجه الذي ذكر عن ابن عباس، قال: ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال قرة عين لي ووقف، ولك لا ووقف أيضا، وتقتلوه جملة مستأنفة. قال: وهذا في الحقيقة كالتلاعب بالقرآن، لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تقتلونه، إذ إن حذف النون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي، فكيف يفسر كلام الله بمثل هذه التفاسير الباردة؟ ولكننا ذكرناه، قال: لأنه قد قيل إنه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه فيه لما فيه من تفكيك الكلام وتناثره وعدم التئام بعضه ببعض، وعدم التئام بعضه ببعض. فهذه الآيات: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وهذا كما قال ابن عاشور: كانت امرأة فرعون امرأة ملهمة للخير، وقدر الله نجاة موسى بسببها. سبحان الله العظيم، ربنا جعلها ملهمة للخير فوفقها لأن تتكلم بهذا الكلام ليكن سببا في نجاة نبي الله موسى. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يحرمنا رضاه يا رب. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.